فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. أبو جعفر بصلة ميم الجمع والإخفاء. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. الأزرق بتقليل الراء وترقيق الراء المضمومة. ذلك وعد غير مكذوب. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. فعقروها فقال تمتعوا في ديركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه وجه للصور عن ابن ذكوان واندرج دور الكسائي.